حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. رمضان شهر الخير، مدرسة العائدين وملجأ التائبين، تنساب فيه دموع الفرح والخشوع كالأمواج المتناغمة وتنادي يا الله يا الله يا الله ببابك واقفين فلا لا تردنا خائبين. أتينا تائبين ببابك واقفين فلا لا تردنا خائبين. فطريق النور بان وجهود القلب لان، حان وقت التوب حان يا رمضان. فطريق النور بان وجهود القلب لان، حان وقت التوب حان يا رمضان. يا الله يا الله نصلي خاشعين فلا لا تردنا خائبين. بعزم ويقين نصلي خاشعين فلا لا تردنا خائبين. هيا نمضي بثبات نتحدى العقبات، نجني كل الحسنات في رمضان. هيا نمضي بثبات نتحدى العقبات، نجني كل الحسنات في رمضان. يا الله يا الله.